هاجر النبي من أرضه صاحبه معاه بسلام. أول حرس الرسالة كان عنكبوت ويمان. هاجر النبي من أرضه صاحبه معاه بسلام. أول حرس الرسالة كان عنكبوت ويمان. وأعداء الإسلام على دمه اتعزموا بيت الكلام. هاجر النبي من أرضه صاحبه معاه بسلام. حرس الرسالة كان عنكبوت ويمان. كان ربه معاه منهم نجاه ضعفوا قواه وده مسك الختام. هاجر النبي من أرضه صاحبه